ملخص كتاب وقت مستقطع، تأملات قرآنية في واقع مضطرب، من أخضر دوت كوم، لمؤلفه معتز عبد الرحمن. يهدف المؤلف إلى تصحيح بعض الموازين المغلوطة عند الناس، وذلك عن طريق استقطاع بعض من الوقت للوقوف على تلك الإشكاليات، مستنداً إلى أضواء من الكتاب والسنة المحمدية، بهدف ضبط بوصلة الفرد المسلم ومنها إلى الارتقاء بالمجتمع الإسلامي ككل، مؤكدا أهمية حرص المسلم على تحصيل حد أدنى من العلوم الشرعية في الأصول الأساسية والتي لا غنى عنها لكل فرد، مع الصبر على الفتن ومواجهة التحديات التي تصيب الإنسان كجزء والمجتمع ككل. أولاً، التشريعات ومقتضيات الإيمان. إذا تأملنا في سورة الفاتحة نجد أنها تناولت قضية الهداية والسير على الصراط المستقيم، وفي ذلك تمهيد وتلخيص لكل ما سيتم تفصيله في القرآن الكريم من البقرة إلى الناس، واختتمت السورة بطلب الهداية، ثم يأتي تفصيل كيفية حصول المسلم على الهداية من خلال سورة البقرة، والتي تستعرض خطوات السير على هذا الطريق، منها الإيمان الذي يصدقه العمل، فالتشريعات إنما هي اختبارات لصدق ادعاء الإيمان والتسليم لله مع الاعتقاد التام في أن اختيار الله هو الخير وإن خالف هوى الإنسان أو مراده. وليس الهدف من التشريعات تكدير النفس البشرية أو تعكير صفوها، وإنما الهدف يكمن في اختبار امتثال النفس للأمور التعبدية والتسليم لله حتى مع غياب الهدف من التشريع. فالعديد من التشريعات تشمل التيسير والرخص، كما في الصيام والحج والصلاة وغيرها، ومن مقتضيات اختبار الإيمان اختبار الثبات في أوقات الرخاء أو الشدة، وعدم تبدل ردود الأفعال حسب ما يخدم المصلحة، وكذلك سرعة الاستفاقة في مواطن الخطأ. يتأكد هذا المعنى في غزوة أحد، فبالرغم من تجرع الهزيمة فإن المسلمين استجابوا للنداء الثاني في غزوة حمراء الأسد برغم ما بهم من قرح، والتي شاء الله فيها النصر المعنوي والمادي من دون جهاد. ولعل الدرس الأكبر المستفاد هنا هو سرعة الاستفاقة والمبادرة بتصحيح المسار إن كان السير في الطريق الخطأ، ولو توانى المسلمون في الامتثال لأمر الله لتجرعوا الهزيمة مجددا وتعقد الموقف. ثانيا، الإيمان والطاعة غير المشروطة. يقتضي الإيمان بالغيب السمع والطاعة، والامتثال للأوامر حتى مع غياب الحكمة، مثل قصة ذبح البقرة. والإيمان كذلك لا يشترط فيه فهم الحكمة من التشريع، ففي أشواط الحج مثلا تجد الحجاج يقبلون حجرا لا يضر ولا ينفع على حد تعبير عمر بن الخطاب، ولا يفعلون ذلك مع حجر آخر وإنما يرمونه. ولعلك تتساءل، ما الفارق بين الحجرين؟ الفارق هو الطاعة المطلقة والامتثال التام، فالامتثال لأحكام الشرع ليس مشروطا بإدراك الأضرار المادية للتشريع. ولعلك تلاحظ غياب هذا المفهوم تماما لدى بني إسرائيل، فقد كانوا مترددين في الأخذ بأوامر الله، وذلك عندما سألوا سيدنا موسى عليه السلام عن قاتل الجثة التي وجدوها، فأجابهم كما جاء في القرآن: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إلا أنهم لم يستجيبوا للتشريع بسهولة في بادئ الأمر، ولم يكونوا مقبلين مستسلمين لله. ومن مقتضيات الطاعة غير المشروطة أيضا تهذيب النفس على عدم تمكن الدنيا من القلب، واستغلال الفرص التي يمنحها الله لعباده والتي يمحص بها العمل، فالفرص إنما هي حجج علينا. ومن مقتضياتها أيضا الشمول، فإن أثر الإسلام لا يرى إلا إذا طبق في معاملات المسلم كافة، فالإيمان ليس أمرا روحانيا أو قوة عاطفية تفور لنبكي بسببها، وإنما هو قوة في الأفعال مستمدة من تشريع سماوي. ثالثاً، نظرة أخرى على العدل. يرى الكاتب أن كثيراً من الناس يقصرون مفهوم العدل على مشهد قاض ومتهم ومحكمة، وهذا خطأ، ويرجع ذلك إلى العديد من الانتكاسات والأحكام الخطأ في أحداث حياتنا اليومية. فتجد في سورة النساء محاولة لتصحيح هذا الفهم السطحي، والتي تشمل العدل في حالات تعدد الزوجات واليتيم وعامة المسلمين ورد الأمانات والمواريث وغيرها. يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأولى خطوات تحقيق العدل تكمن في تحديد الحقوق وجعلها مرجعا عند الاختلاف، ومنها تحديد الحقوق مع اليتامى والمطلقة والوالدين والجيران والعدو الذي ينطق الشهادة في أثناء المعركة والعدو الذي لم يسلم، وحتى حدود العوام من الناس في نقل الأخبار دون الرجوع لأهل الاختصاص وغيرها. وفي المقابل، فإن بعض الناس يتعمد تجهيل الطرف الآخر بحقوقه والتفلت الدائم من المواجهة بالحقوق. ويشير الكاتب إلى أن أسباب الظلم اتباع الهوى عند تعارض المصالح أو كراهية صاحب الحق، مثل قصة اليهودي المتهم بسرقة درع من بني أبيرق في حين أن السارق الحقيقي كان مسلما. ويبدأ تحقيق العدل بسؤال الله التوفيق، فلا يعتمد المسلم على قدرته على تطبيق القوانين فحسب، وإنما يدعو الله بأن يرزقه العدل في كل الأوقات، عند الغضب وعند الرضا، مع العدو ومع الحبيب، مع صاحب المصلحة ومع غيره. رابعاً، التسامح بين العفو وقبول الإهانة. ومن الأخلاقيات التي تتكرر فيها المفاهيم المغلوطة التسامح. فالتسامح ليس فريضة، وإنما الأصل في الإسلام رد الحقوق لأصحابها بدون مغالاة في العقاب أو فجر في الخصومة. فالعوض ليس حراما كما يدعي البعض، ومع ذلك أتاح الإسلام خيار الصفح، وذلك تقربا إلى الله. يقول تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكثيرا ما يخلط البعض بين الصفح وقبول الإهانة، ويرون في الذلة عفوا، في حين أن التسامح لا يكون إلا عن قوة ومقدرة. ولعل هناك من يخلط أيضا بين التسامح والمثالية، فقد يتخيل أن من مقتضيات التسامح المثالية في التنازل عن الحقوق رغم كفالة الشرع لها، وأن يستسلم المرء لأشكال الخضوع بحجة العفو ولين الطبع، في حين يقول المولى عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا مما قد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله. ويشير المؤلف إلى قصة اليهودي الذي كان يلقي القمامة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمرضه. وهنا يؤكد المؤلف بطلان هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم وقتها، وبفرض قبوله لهذا السلوك فقطعا لن يقبله أحد من صحابته. ويرى الكاتب أن الحل دوما يكمن في التوازن، فلربما يصلح التسامح البعض بينما يزيد الآخرين جبروتا، وقرار التسامح يجب ألا ينوب فيه أحد عن أحد، ولكنه حق فردي للمعتدى عليه. خامسا، بنو إسرائيل وسلسلة من الأخطاء. إن المسلم مأمور بما أنزل إليه، وقد أجمع علماء أصول الفقه أن كل أمة ملزمة بالتشريعات المنزلة إليها، ولا يمكن الاستدلال بشرع أمة في أمور أمة أخرى إن حدث تعارض بين التشريعين. ومن مقتضيات هذا المرونة في تنفيذ التشريعات، فقد أمر الله بني إسرائيل أن يطلبوا النصرة على فرعون بالدعاء والصبر عليه حتى يهلكه الله، ثم أنزل إليهم تشريعا جديدا بالجهاد لدخول الأرض المقدسة، فما كان منهم إلا أن تكاسلوا وأرادوا تنفيذ التشريع القديم الذي يأمرهم بالصبر والدعاء فقط. وهنا قد وقعوا في التيه، وتاريخ بني إسرائيل حافل بالكثير من الأخطاء التي ارتكبوها في حق أنفسهم وفي حق التعامل مع التشريعات المنزلة إليهم، سواء في عهد نبي الله موسى أو الأنبياء من بعده، فقد رفضوا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه وليه جبريل وهو بالنسبة إليهم عدو. وكان بنو إسرائيل انتقائيين في تطبيق الأوامر المنزلة إليهم، فقد كانوا يأخذون ببعض ما جاء في التوراة ويتركون البعض الآخر، وتكبروا على دخول القرية سجدا بعدما فتحها الله عليهم، فكان عقابهم فوريا رجس من السماء، يقول عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وكان يحتكم بنو إسرائيل إلى الشرع حسب الهوى، وهذا سبب سقوط المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما أنهم جادلوا النبي الذي كانوا قد طلبوا من الله أن يرسله. سادسا، قراءة في واقع المسلمين اليوم. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعد خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم مشروطة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هناك إشكاليات تخص الدعوة، فمنها ما يخص الداعية كتصدر أصحاب الباطل وغياب أصحاب الحق، والخلط بين اللين في التبليغ من ناحية وتنقيح التشريعات بما يضمن عدم نفور المتابعين من ناحية أخرى. فتجد دوما في قصص الأنبياء التنوع من حيث تعدد الوسائل وإقامة الحجج وطرح التشريع بما يضمن اعتزازهم بتبليغ الرسالة دون تحريفها بدوافع الهوى. وهناك إشكاليات أخرى تخص المدعو، فبعض العقول اليوم تنفر من الفهم الشامل للتشريعات، ونلاحظ اختلاط فروض العين بفروض الكفاية وإنزال الناس منزلة العصمة المطلقة، وذلك ينقلنا إلى مفهوم أوسع للعبادة. فالعبادة لا تقتصر على السجود والركوع، وإنما تشمل أيضا عدم اتباع الرمز والأخذ بتحليله وتحريمه دون الرجوع إلى الشرع. وإنك لتجد الأئمة الأربعة يحذرون تلاميذهم من الأخذ بكلامهم إن خالف الكتاب والسنة. وبالنظر أيضا أخي القارئ والمستمع في واقع المسلمين اليوم، تجد قضية الوحدة تشغل مساحة كبيرة على الساحة، والوحدة لن تتحقق إلا بضبط أسبابها مع تنحية العواطف والمصالح. ولعل هذا ما يجعل إلقاء الضوء على هذه القضية يتم بشكل سطحي، وذلك خوفا من الوقوف على حقيقتها. وعليه تنشأ أجيال لا تعرف شيئا عن الوحدة لأنها لم ترها قط، حتى إن الأمر قد يصل بالبعض إلى تلفيق النصوص حسب مصالحهم وإنكار الخلاف بين المسلمين وغيرهم على المستوى العقائدي. سابعا، القنوط من الأسباب لا من المسبب. إذا أمعنا النظر في قصة قاتل المئة نفس، نجد أن الفارق بين الراهب والعالم هو أن الراهب أغلق باب الأمل في وجه القاتل ولم يدرك سعة رحمة الله، أما العالم فقد كان موقنا برحمة الله التي وسعت كل شيء، وعليه فقد وجه العالم القاتل إلى أسباب تحصيل الرحمة، ففي اليأس حرمان النفس من الراحة وتعجيل بشقائها، كما جاء في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعلى المسلم أن يسعى لنيل الرحمة بالأسباب المشروعة، أما الأسباب غير المشروعة فإنها تنقلب على الإنسان لتصبح حجة عليه. ومن الناس من يخلط بين الأمل وحسن الظن بالله، فمنهم من يعتريه اليأس مع تكرار المحاولات ويصبح في نظر غيره قانطا، مع أنه في حقيقة الأمر يائس من الوسيلة فقط، بل ربما يخيل للبعض أن هذه العسرة إنما هي بزوغ للفجر القادم، في حين أن الأمر بعيد كل البعد عن تلك الاحتمالات العشوائية. ومن هذا المنطلق كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة مهما حدث، وأن يستمر خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتال جيش مؤتة إلى الأبد. لذا لابد أن ننتبه مواطن الثبات وعدم التزحزح، ومواطن المرونة والمناورة، وذلك لا يكون إلا بتعلم أحكام الإسلام. ثامنا، موازين مغلوطة. يذكر الكاتب عدة موازين مغلوطة، منها ميزان الغلبة، فالإنسان بطبعه يميل إلى الجماعة، وأن الأسهل أن يؤمن بفكرة يعتنقها الكثير من الأشخاص على أن يشق طريقه باحثا عن الحقيقة. ومع هذا تجد القرآن الكريم يكرر حقيقة أن الأغلبية لا تؤمن ولا تشكر ولا تعلم. وعلى الصعيد الآخر، فلربما ينفر البعض من فكرة معينة لمجرد كثرة معتنقيها، ويعتبرون نظرية القطيع سبة في حقهم، فيؤثرون الشرود عن هذا القطيع. ومن الواجب على الإنسان ألا يفتنه طريق لكثرة سالكيه، ولا يستوحش آخر لقلة السائرين فيه. ومن الواضح في عصرنا هذا شيوع المنكرات والتصالح مع المحرمات، وإن اتخذ المسلم ميزان الأغلبية مقياسا لتوجهاته فإنه سيخسر بذلك دينه ودنياه. وقد صحح الإسلام هذا الميزان بالحث على اتباع الحق حيثما كان، واليقين بأن العدد ليس مقياسا للحكم على الأفكار، وإنما تتجرد الأفكار من أعداد المؤمنين بها لتقاس بمقاييس شرعية أخرى. ويعد أيضا من الموازين المغلوطة الأخرى ربط الرخاء بالتمحيص وغضب الله، وربط الابتلاء برضا الله على عبده. أيضا ميزان العدد في القتل، كأن النفس البشرية تقاس كما لا كيفا. ومنها أيضا ميزان التضحية، فالبعض يؤمن بالعلاقة الطردية بين إخلاص الإنسان وتعرضه للظلم، وهو على كل لا يكفي للحكم المطلق عليه. كذلك ميزان كثرة العبادة وعدد مرات التردد على المساجد، فقد يعتبره البعض مقياسا للصلاح. وختاما، التاريخ لا يكرر نفسه إلا لمن لا يقرأه أو لمن لا يعتقد في تكراره. وبالمثل فإن السنن الكونية تتكرر، وعليه فمن باب أولى أن نستغل فهمنا لتلك السنن في قراءة الواقع ووضع منهجية سليمة للتعامل معه، وذلك من خلال التدبر العملي والفهم التطبيقي للقرآن الكريم والاحتكام الدائم للشرع، مع الامتناع عن تحكيم الهوى، مع تحقيق مقتضيات الإيمان.